قال خرج علينا الإمام بكلام باطل، قال نحن لسنا مستعدين لفتح جبهات، ويقول لا يستفزكم أحد حتى ولو سمعت أحدا يسب الصحابة فكأنك لم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع ولم يقولي، والله المستعان. فالإمام هذا ما هو غريب عنه الإمام، فله مثل هذا في حرب أهل السنة مع الرافضة، أننا لا نستحل دماء الرافضة، وذلك البيان الرديء. ابتعدوا عن الفتن، اجتنبوا الفتن، عليكم بالعلم، عليكم بالدعوة، عليكم إخوانهم يقتلون في دماج، والحصار قائم على إخوانهم، ومن أراد يحارب مع إخوانه دماج يذهب دماج، من أين يطلعوا؟ من سطح القمر ينزلوا علينا؟ أقول لك يعني أمور تعجيزية وأمور يعني ذر الرماد في عين الغافلين، يتلاعبون بعقول أتباعهم، والله يتلاعبون بعقول أتباعهم. من أراد يذهب دماج يذهب دماج، وأما الجهاد تلك فتنة، هؤلاء الجفات فتن، هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يصلح الإمام هذا. هذا اللقب ما يليق به، لكن هو إمام صلاة، لا تظنه يعني إمام علم، وإنما باعتبار أنه كان يصلي زمان في دماج، يصلي بالناس أيام الشيخ مقبل رحمه الله، وكان يشتغل بالمطبخ كثيرا، وضيع وقته باعترافه، قال 3 سنوات والله ضيعت وقتي فيها، ما استفدت كثيرا، يشتغل بالمطبخ. ثم فإذا به عالم المسلمين ومفتي الأنام محمد الإمام صلى الله عليه وسلم، وإلا والله إنه ما استفاد في دمج كثيرا، وخرج والشيخ مقبل ليس براض عن خروجه، وليس براض عن تمركزه، وأنه يمسك مركزه يكون يعني على ذلك المكان، ولكن خرج هكذا من غير رضا الشيخ، وكان مشغولا بالمطبخ محمد الإمام، كان مشغولا بالمطبخ أصلحه الله. فإذا به يصير عالم الأمة، حق أنه فتح الله عليه في الدعوة، وجعل الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا، ولكن الفترات الأخيرة محمد الإمام رديء جدا، رديء ولا يعتمد عليه، والفترات أيام الشيخ يماسك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يماسكه والله مماسكة، هكذا يماسكه فقط، يا محمد يا محمد. وقد قال الشيخ عنهم أصحاب معبر مغفلون، ما عرفتم هذا؟ قد قالها من زمان الشيخ، وهي موجودة في كتاب تحفة المجيب الذي طبعه أصحاب دار الأثار في الحاشية، أصحاب معبر مغفلون. ومن رجع عندنا يزورنا، وذا تكلم عليه الشيخ مقل بكلام شديد جدا، ونحن كنا قريبين منه، هو موجود بجانبنا محمد الإمام، وتكلم عليه الشيخ الله يرحمه بذلك الكلام الطيب الذي يستحقه الإمام من والد لولده، وتأديب جميل أدبه به. بعض الناس ينزل عند الحزبيين، بعض الناس كذا، بعض الناس كذا، بعض الناس كذا، ويدقدق على الإمام مطيبة نفس، وإن شاء الله سيتكلم العصر فلان والمغرب فلان، سيتكلم الظهر فلان والعصر فلان والمغرب فلان، وفلان ده ينزل عند الحزبيين ممنوع، وقفه ممنوع يتكلم كعادة يعني عن المحاضرات يعني، وما جعل يتكلم أبدا، حتى بكى وصاح يا شيخ، قال تعال تعال أنت مصدق، تعال حياك الله، تعال بعد ما سلخها سلخ ويستحق والله. يا أخي متلاعب بالدعوة من زمان، الإمام متلاعب بالدعوة من قبل ومن بعد، وهو متلاعب بالدعوة، ونسأل الله السلامة، وهو يأوي إلى أناس من قبل ومن بعد، ونسأل الله أن يصلحه. فهؤلاء يريدون بالبراء العنت، ويريدون بجري هذا الخير على غير مراد الله سبحانه وتعالى، وهنجمه على لا شيء، والله إنه هنجمة عندهم هنجمة. والشخص إذا كان فاشلا تجد يهنجم، مثل ذاك الذي يذكره شيخنا يحيى حفظه الله، مثل صاحب أخرج الحرف، يعرفون صاحب أخرج الحرف؟ ما عنده لا قرآن ولا شيء، مر على أصحاب الجامع في صنعاء الذين يقرؤون قرآنا ويحصلوا فلوس، ليقرأ قرآن ويأتي من يقول له اقرأ علينا، فيقرأ الشيخ وبعد ذلك يعطوه ما يسر الله من العطايا. فواحد متحذلق وذكي في البلاء هذا، قال كيف يحصلوا فلوس أنا أتفرج عليهم؟ قال ذهب إليهم وقف على القراء هؤلاء الذين يعطون الفلوس، قال قرأ يقرأ، قال أخرج الحرف، وما هو داري من مخارج الحروف، وله بعد مخارج الحروف، قال أخرج الحرف، وذاك مسكين يتكلف ربما في إخراج الحرف، وانتقل للثاني والثالث وهكذا خرج الحرف. بعد ذلك هابول جماعة اشتاف مخارج حروف، ونحن ضعفاء في المخارج، إذن وجلس هناك في مكان، وكل ما جاء واحد يقرأ علي الجماعة ويريد يعطيهم فلوسا، قال اعطي الشيخ اعطي الشيخ اعطي الشيخ، هم جمع على من أخرج الحرف هذا. ومحمد الإمام من أصحاب أخرج الحرف، محمد بن عبد الوهاب والله جعجع ما تحتها طحن ورب الكعبة، وإنما هنجم على إخوانهم أهل السنة، ولا يجوز والله، ينبغي عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. أما يهنجمون سيفضحون، الذي يهنجم سيفضح بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحان. صحيح ولا مو صحيح هذا الكلام؟ صحيح. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يقول عليه الصلاة والسلام، فالذي يتشبع بشيء ما أعطاه الله سبحانه وتعالى يوما من الدهر سيفضح. ونسأل الله ستره، والسنة ستر، فأحسن لهم والله يلبسوا هذا اللباس الجميل الذي يستر به أهل السنة أنفسهم، لباس السنة ما أحسنه. الله يقول ولباس التقوى ذلك خير، فعلى الشخص أن يعتني باللباس هذا، والسنة من تقوى الله سبحانه وتعالى، فيعتني بهذه الألبسة الجميلة التي بإذن الله ما يرى ما وراءها، ما يرى أحد عيوبك أبدا إذا تسترت بدين الله سبحانه وتعالى وبهذا اللبس الجميل، بإذن الله لا ترى عيوبك، وأنت رجل خير وصالح، الله يسترك يسترك. أما إذا بدأت تتلاعب وتريد غير مراد الله سبحانه وتعالى والله تفضح. فعليهم أن يتعاونوا مع إخوانهم على البر والتقوى، فالله أمرهم بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الشيعة إخوانك وأهل السنة أعداؤك، هذا يضرك الله. الشيعة تحاول أنك تحسن ألفاظك، أنك تحسن ألفاظك معهم، وإخوانك أهل السنة هؤلاء كذا، هؤلاء تألف فيهم الكتب، ونسأل الله السلامة، تشوه منهجهم الجميل وتشوه طريقتهم وخيرهم. وفي المقابل أعداء الدعوة وأعداء الإسلام إخوانك، لا بد نحافظ على الأخوة مع هؤلاء، ينبغي الشيعة أن يحافظ على الأخوة. قال الفوزان من أين إخوانك؟ ما هم إخواننا؟ قال توب إلى الله من هذا الكلام، في كلام الفوزان خرج بما أخبرنا الشيخ أبو عمر، وأنا إلى الآن ما وقفت عليه مع الأخ أسامة. إيش لفظ أسامة؟ قال توب إلى الله من هذا الكلام. اي نعم صحيح. من اين اخواننا الرافضه هؤلاء؟ من اين؟ والشيعه يا اخوان، الرافضه المقصود بهم، الشيعه المقصود بهم الروافض، هم الذين يحاربون اهل السنه، ما يحاربون الشيعه على صلاحهم هذا، وانما يحاربون الروافض الحوثيون، هم الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. هو يحاول ان يحسن وضعه مع الشيعه الروافض الخبثاء، الروافض الحوثيين، وفي المقابل شده على اخوانه اهل السنه والجماعة. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخا تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، قد كان قلبك في جناحي طائري. المهم هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أي في الحروب، كان الحجاج يهنجم على الناس، وجاءت غزالة تخطب على المنبر، وحجاج دخل بيته وجالس ما يريد يخرج، وغزالة خارجية شديدة، زوجها شبيب أظنه شديد أيضا، خارجي شديد شبيب، وغزالة مثل زوجها شديدة، فأخذ وضان بعض الأماكن، والحجاج ما يريد يخرج، وقال له الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير صافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، قد كان قلبك في جناحي طائري، قد كان قلبك في جناحي طائري. وهؤلاء أسود علينا فقط. وأما بالنسبة لهؤلاء الروافض تجدهم رؤوسهم تحت منكسة، هذا والله ما يجوز. لو تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم أهل السنة من كان كبير السن أعني، والله لحصل خير كثير جدا، وما استطاع الروافض أن يتجرأوا هذه الجرأة، لكن خذلوا أهل السنة، خذلوا أهل السنة، والآن يجنون هذه الخليلة، فهم حولهم يحومون الآن. وقد بلغنا أنه قد أرسل بعض طلاب إلى بعض الأمكنة، حاول يجمعهم في صنعاء، والله نسأل الله أن لا يبتلي بالرافضة، الرافضة الزنادقة خبثاء، نسأل الله أن لا يبتلي مسلم بهم يا أخوان، مجرمون الله ما يرحمون، فنسأل الله أن ينجيه ونجي طلابه، وأن يسلمه من بلاء الحوثيين المجرمين هؤلاء، وأن يدفع عنا وعنهم الفتن. لكن خليلتهم لأهل السنة مسطرة عليهم في تاريخهم الأسود، مسطرة التاريخ، ما يرحم الله، سيكتب التاريخ ماذا فعل الإمام، وماذا فعل محمد بن عبد الوهاب، وماذا فعل إجمالا مشايخ اليمن، من يسمى بعلماء اليمن ومشايخ اليمن، أي مشيخ هذا وإخوانكم يغتلون وأنتم تتفرجون. إخوانكم ينادون بالجهاد وأنتم تقولون فتن، ولا يجوز الذهاب إلى تلك الأمكنة، وعليكم بالعناية بالدعوة والعناية بالعلم، ومن أراد يصل إلى دماج يصل. قل لك يعني تلاعب بالناس، تلاعب بالناس والعلماء في حيز وهم في حيز. أجمع العلماء على أنه جهاد صحيح، جهاد الرافضة هؤلاء أجمع العلماء، وأفتى العلماء بمعاونة أهل دماج وفتح الجبهات، وهؤلاء يقولون لا ما في جبهات، هؤلاء قطع طريق، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. العلماء في حيز وهم في حيز آخر، وتسمع الشنشنة تلك العلماء، العلماء تقول أحمد بن حنبل في الجانب الآخر، تخاف لما تسمع مثل هذه الكلمة. فإذا فتشت العلماء منهم العلماء ذا، فإذا به فلان وفلان وفلان، ونسأل الله السلامة. هذا الإجمال ما ينفع، فصحوا قولوا العلماء فلان وفلان، خلوا الناس يعرف من العلماء، لا تهيبوا على الناس يظنون أن الحجوري وأصحابه فيما تزعمون من هذه الألفاظ الحجوري، قد خالفوا علماء الأمة وخالفوا إجماع الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ونحن خالفنا إجماع الأمة. فلما يسمع الناس مساكين والله، والله يتضرر كثير من العوام الناس بمثل هذه الإجمالات وهذه الألفاظ التي يطلقها مشايخ اليمن، أن الحجوري خالف العلماء، فإذا بالعلماء هم الذين أثاروا الفتنة علينا، ونحن خالفناهم لأنهم أثاروا فتنة على دماج وأثاروا دبورا على الخير وأهل في تلك البلاد، واستغل تلك الإثارة الرافضة، وإلا الرافضة ما كانوا يستطيعون يحمون حال أهل السنة أبدا، لكن أضعفونا أولا هؤلاء الذين أثاروا علينا من الداخل من أثاروا، فحصل شيء من الضعف وحصل شيء من هذا، ثم الرافضة أدرك كأنهم آل لهذه الفتنة وكأنك تمهيد لفتنة الرافضة، خلخلوا صفنا وأخرجوا عبد الرحمن من جهتنا وقلقل على الشيخ بدماج في الوقت الذي نحن الشيخ يعالج الفتنة، فإذا بالرافضة تزحف شيئا فشيئا ويقلقلوا علينا شيئا، بعد ما شعروا ضعف في أهل السنة بسبب خلخلة الصف من الداخل، بعدها بتسلطات الرافض وبدأوا يناوشون أهل السنة. فكأنه والله أمور مدبرة لنا. ومما يؤيد ما أشير إليه أنه تقف فتنة الرافضة يقوم فتنة المشايخ تقوم علينا، فتنة عبد الرحمن والمشايخ، تهدى فتنة المشايخ يقوم الرافضة يقولون نحن الآن نحن لها، فالمشايخ اسكتوا لا كلمة. فإذا هدأت الرافضة نحن خرجنا من حرب، يعني ما هي إلا أيام خرجنا، يمكن عدنا لو وضعنا أرجلنا في صنعاء، فإذا بالمشايخ يتشفون بعضهم، يتشفى بنا ذنوبهم أخرجتهم، هذه الدماء تقطر، وبعض القتلى ربما لم يدفن بعد في جبال كتاف ولا في غيرها من الأمكنة، فإذا بهم يتشفون بأهل السنة، ما معنى هذا؟ هذا يجوز؟ هذا هذا يجوز؟ هذا والله حرام، هذا ما يدل، وهم بعضهم ما يدرك هذا، وإلا والله أن ما حصل على أهل دماج هذا عليه تواطؤ من بعض الجهات التي تدفع ببعض الناس وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. هذا الواقع يدل على هذا الأمر، أن فتنة عبد الرحمن العدني مدفوع بها، الله أعلم من دفع بها من أي الجهات، وأنها تزامنت مع فتنة الرافضة، تزامنت مع فتنة الرافضة الأزمنة القريبة، وكذلك أيضا الجهود متوحدة في دقدقة دماج وخلخلة دماج. فيصرخ ذلك الأعمى، أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، أخرج الحجوري، أخرج الحجوري، تعاونوا على الدول مع الدولة، فعلوا كذا فعلوا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر اسحبوا الحجوري من على الكرسي، هذا يعين من هذا الكلام، هذا ينفع الدعوة هذا الكلام، لو كنتم عقلاء علماء حكماء، هذا ينفع دين الله سبحانه وتعالى، وينفع هذه الدعوة الخيرة الطيبة الزكية النقية التي والله ما استفاد منها أبناء المسلمين الخير، وما استفادوا منها إلا النصح، وما استفادوا منها إلا العلوم النافعة التي ذهبوا بها شرقا وغربا يعلمون أبناء المسلمين، ذاك في أمريكا يعلم، وذاك كذلك في تنزانيا يعلم، نحو 7 مراكز في تنزانيا، من أين خرجتم بثادت هذه المراكز؟ ينبغي أن تحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى، تنزانيا تعلمون حالها 7 مراكز فيها لأهل السنة، كذلك أثيوبيا التي الحبشة قديما فيها طلاب علم أقوياء وعندهم خير كثير جدا. أخبرنا واحد قال والله أنه يحضر لإخواننا خطبة العيد 500,000، نصف مليون يحضر خطبة العيد لأهل السنة والجماعة، لذلك أغضت مضاجع أمريكا هذه الدعوة، فعملت ما عملت في الحبشة وكذلك أيضا في اليمن. ناهيك ما يحصل في أوروبا من الخير، في أمريكا من الخير، في فرنسا، من كلهم ينطلقون من أين؟ من أين يخرجون هؤلاء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ أكثرهم من دماج يخرجون. الجامعة الإسلامية الحق أن فيها خير، وتخرج أيضا دعاة إلى الله موحدين داعين إلى الخير، لكن الإخراج والثمر التي من دماج أعظم وأعظم، وهذا باعتراف بعضهم أن دماج أثرت وأثمرت أكثر من الجامعات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فدماج بلد طيبة وأخرجت ثمارها الطيبة وآتت ثمارها الطيبة من فضل الله سبحانه وتعالى. الحق أن شيخنا يحيى أثره في فترة زمنية يسيرة، وهم لهم عداد السنوات أكثر من 20 سنة، بعضهم مثل ممسوخ البرعي كم له من سنوات. يأتي لنا بطالب واحد قوي يتقي الله في نفسه، يأتي بطالب محقق مثل ما هو عند شيخنا يحيى حفظه الله، حفظ الله طلابه وحفظه الله، يأتي بطالب واحد أثر في فترة زمنية يسيرة الشيخ حفظه الله تعالى. كم من طالب؟ أكثر الطلاب الذين في دماج ما يعرفون الشيخ مقبل والله، والله ما يعرفون الشيخ، وما هو إلا نحن من نتجاوز 100 يمكن من يعرف الشيخ مقبل رحمه الله، أكثرهم من طلاب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وهذا خير لشيخنا ووالدنا مقبل من هذه الوادعي، فهذا يدل على صدق دعوته. الإسلام انتشر في عهد عمر وفي عهد أبي بكر أكثر أم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ في عهد أبي بكر وعمر ومن بعد ليس كذلك، وهذا استمداد من هذا الخير الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مؤسسه، وهذا يدل على صدق الدعوة، على صدق الدعوة. وهكذا شيخنا مقبل حفظه الله أسس خيرا كثيرا، فبعد موته حصل خير كثير وأكثر وأكثر، هذا يدل على صدق ذلك المؤسس رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام دعوته بعد موته انتشرت ولا في حياته؟ بعد موته ما هو إلا في السجن مسكين، أخرج من السجن، والناس بعد ذلك أقبلت على كتبه وأقبلت على علمه وأقبلت على طلابه وأقبلت على خيره، وصار شيخ الإسلام علما رحمه الله تعالى. فالصدق هو الذي يجني الشخص ثماره الطيبة، وهو الذي يؤتي ثماره الصدق. فينبغي على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بهذا الجانب العظيم. فشيخنا نحسبه من أهل الخير ومن أهل الصدق، فدعوته تدل على صدقه، سواء شيخنا مقبل رحمه الله أم خليفته شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، دعوتهم وثمرتهم تدل على خير. فلذلك حسده من حسد وحاربه من حارب، من حارب، ونسأل الله السلامة. فهذا الإمام يا أخوان لا يبالى به والله، والله أنه خذل. وهذا أيضا كذلك والدهم ذهب هناك ليبيا وذهب مصر ويدرس كتب، يعني يدرس صغار طلاب العلم، وكل محاضرات تارة عمان يتصل يحاضر، تارة الإمام، تارة فلان، تارة فلان، كلها على هذه، ولا ثمرة ولا شيء. ولو ذهب طالب علم صغير والله شهر واحد يثري، ويستفيد منه من جلس عندهم في هذه الفترة الزمنية اليسيرة، ترى في الأصول، ترى في النحو، ترى كذلك في العقيدة، ترى في هذا، يخرج بخير كثير الطلاب وقت كل معمور بالعلم، فيستفيدون منه في فترة زمنية يسيرة. فيهم بركة أهل دماج، والله فيهم بركة، لابد أن يعترف بهذا الواقع خير شاهد، أن طلاب دماج جعل الله فيهم بركة سبحانه وتعالى. أي والله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تركوا الحسد وتركوا هذا التطاول وتركوا البغي على إخوانكم أهل السنة، وتعاونوا على البر والتقوى كما أراد الله سبحانه وتعالى. أما هذا الحال حال ما يرضي رب العالمين، تفرغت الدعوة، حصل ما حصل من البلاء الذي تلاحظونه، لكن بإذن الله يحصل شيء من الضعف فترة زمنية يسيرة، ثم تقوى الدعوة تكون أقوى. وهذا والله من أعجب ما يكون في اليمن، الفتن على الدعوة كثيرة والدعوة تقوى، تلاحظون هذا ولا ما؟ الفتن عليها كثيرة وهي تقوى، ويكثر رجالها ويكثر أهلها. كان قبل فترة نأتي هنا ما في حد من هذا الجمع الذي هو عندنا الآن، قليل جدا نأتي نزور إخواننا فترات زمنية بين 4 أشهر 5 أشهر، ما في من هذا الخير الآن الموجود. والآن خير كثير، عدن بالمثل، كذلك صنعاء وغيرها من المحافظات. الحديدة أمة تجتمع للمحاضرات، والله أمة للاجتماعات وللمحاضرات، هذا يدل على تقدم الدعوة وعلى إقبال الناس على هذا الخير. ونسأل الله أن يصلح الأحوال، ونسأل الله أن يهديها أولاد.